وذكر غير ذلك، لكن هذا هو الصحيح إن شاء الله الذي يؤيده المرسل. القول بالعلة في المرسل أفضل من القول بعلة لم يأتي بها لا مرسل ولا غير مرسل، والحال يقتضي هذا. عندك يا أخي، هل يستحب للناس أن يحولوا أرديتهم بتحويل الإمام؟ إذا حول الإمام هل نحول معه؟ في خلاف بين أهل العلم، فأكثر العلماء على أي شيء يا عبد الرحمن؟ أكثر العلماء لا يحولون، لا أكثر العلماء، السؤال لا تحد. تفضل. نعم أحسنت، الجمهور على التحويل، وأنهم يحولون مع إمامهم إذا حول. والصحيح أنه لم يثبت التحويل، وإن عقل المعنى لكنه لم يثبت التحويل، فيقتصر على الإمام فقط، هو الذي يحول، أما غيره فيحتاج إلى دليل في تحويلهم. وما جاء عند أحمد ما حاله وتحول الناس معه؟ تفضل. شاذ، أحسنت، حكم على هذه الزيادة العلامة الألباني رحمه الله بالشذوذ، شذ بها ابن إسحاق. والحديث الصحيحين وليس فيه تحويل المأموم، وإنما فيه تحويل الإمام، والمأموم لم يذكر في الصحيحين، فهذه الزيادة شاذة كما حكم عليها الألباني رحمه الله، ضعيفة. وأيضا ذكر بعض الزيادات رحمه الله في الاستسقاء وحكم عليها بالشذوذ، ومنها الزيادة التي ستأتي إن شاء الله، يأتي على مسألتها الكلام، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وهكذا الزيادة أيضا، استسقى لنا فأطال الدعاء وأكثر المسألة، أطال الدعاء، هذه الزيادة قال شاذة، وأكثر المسألة أيضا. فعند من أيضا أسأله، هل يلحق بالرداء غيره في التحويل؟ نعم، ما فيه دليل على تحويل غير الرداء، فإن وجد الرداء حول، وإلا لا يحول غيره، يترك، ولا يحتاج إلى العمامة، وقد كانوا يلبسون العمائم ولا يعلم أنهم يحولونها، ربما لا يخرج الجميع بشيء من الأردية، بعضهم ربما ما عنده رداء يخرج به، كما هو من علوم حال الصحابة، بعضهم عنده ثوب واحد إزار، ربما يجد الرداء ولا يجده. فإن وجد الرداء حوله الإمام، وإن لم يوجد فلا يتكلف تحويل الإمامة ولا البشت ولا غير ذلك من الأشياء، ولا الكوت ولا شيء، هذا كله يحتاج إلى دليل. طيب نواصل ما نحن في صدده. مسألة على القول بتحويل المأمومين، مسألة على القول بتحويل المأمومين، هل يحولون قعودا أم قياما؟ وعلى القول بتحويل المأمومين، هل يحولون أرديتهم قعودا أم قياما؟ قال مالك رحمه الله: إذا حول الناس قعودا وقيل يحول الناس قياما كالإمام، وقيل يحول الناس قياما كالإمام، وبه قال محمد بن حسن وبه قال محمد بن حسن انتهى من التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن رحمه الله. وقال ابن العربي لا أعلم أحدا. وقال ابن العربي رحمه الله كتابه المسالك في شرح موطأ مالك لا أعلم أحدا قال يحول الناس أرديتهم قياما. قال ابن العربي رحمه الله كتاب المشار إليه المسالك في شرح موطأ مالك لا أعلم أحدا قال يحول الناس أرديتهم قياما وقد علم غيره، لكن هذا من باب الفائدة ذكرناه. وإلا قد نقل ابن الملقن رحمه الله عن محمد بن حسن وبه قال محمد بن حسن أنهم يحولون قياما كالإمام، يقوموا ويحولوا معه، فالإمام سيحول قياما فهم يقومون ويحولون قياما على القول بالتحويل، لكن الصحيح أنه على القول به على القول به وهم جلوس لا يتكلفون القيام. فنقل من العربي لا أعلم هذا بالنسبة له وقد علم غيره، ويعذر في هذا لا أعلم أحدا أي بحسب علمه، لكن نقل ابن نقل عن محمد بن حسن أنه قال بالتحويل قياما، إذا حول الناس مع الإمام يحولون قياما. مثلا قال بعض الحنابلة قال بعض الحنابلة ولا ينزع الخطيب ومن حول معه، قال بعض الحنابلة ولا ينزع الخطيب ومن حول مع رداءه إلا مع الثياب بعد وصوله منزله بعد وصوله منزله. قال بعض الحنابلة ولا ينزع الخطيب ومن حول معه رداءه إلا مع الثياب بعد وصوله منزله، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم غير رداءه بعد التحويل، لأنه لم ينقل عن النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم غير رداءه بعد التحويل، فيتركون الأردية محولة إلى أن ينزع الثياب، فيتركون الأردية محولة إلى أن ينزع الثياب. وعبارة بعضهم ويدعون أرديتهم وعبارة بعض الحنابلة ويدعون أرديتهم محولة حتى يرجعوا إلى منازلهم ويدعون أرديتهم محولة حتى يرجعوا إلى منازلهم، فإذا رجعوا إلى المنازل غيروا التحويل، أما في المصلى يتركون على ما هي عليه، وإن انتهت الصلاة وانتهت الخطبة فلا يعيدونها على ما كانت عليه قبل أو ينزعونها إلا إذا وصلوا المنازل، فإنهم يتركون هذا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير الرداء بعد أن انتهى من الصلاة وانتهى من الخطبة غير الرداء، فعن هذا نبقى قالوا على ما هو عليه، هذا كله ليس عليه دليل، أمر سهل، الأمر في ذلك واسع، فإذا انتهى المقصود إذا انتهى المقصود من الصلاة والاستسقاء فله أن يترك ذلك الذي من أجله فعل وهو الاستسقاء، خلاص انتهى المقصود، والأحكام مع العلم، انتهت الصلاة ما بقي صلاة ولا بقي شيء ولا بقي استسقاء، انتهوا من استسقائهم، فيعود ما كان على ما كان، ما في دليل على أنه لا ينزع أو لا يحول الرداء ويغير صورة الرداء إلا إذا رجع المنزل، هذا يحتاج إلى برهان. بل الأغرب هو أنه أو أن الحكم يدور مع العلة، انتهت صلاة الاستسقاء وانتهى الاستسقاء فيعود ما كان على ما كان، له أن يرجع ما كان على ما كان. قوله ونزل فصلى ركعتين حديث هل الصلاة قبل الخطبة أم بعدها؟ هل الصلاة قبل الخطبة أم بعدها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يخطب قبل الصلاة. يخطب أولا ويدعو، ثم بعد أن ينتهي كما في حديث عائشة ينزل من المنبر ويصلي بالناس. القول الأول أنه يخطب قبل الصلاة، وهو مروي عن عمر وابن الزبير، وأبان بن عثمان. وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمد بن حزم. وإليه ذهب الليث بن سعد وابن المنذر. وهو رواية عن مالك وأحمد. استدلوا بحديث عائشة في الباب وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى. وحديث عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي. فحول ظهره للناس. واستقبل القبلة يدعو. وحول رداءه. ثم صلى ركعتين. جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. وزيادة جهر تفرد بها البخاري. وبه قال شيخنا رحمه الله كما في التاج المكلل نقلا عن الشيخ حسين حفظه الله، نقل أن الشيخ يرى تقديم الخطبة على الصلاة، وهكذا الألباني تجد في الضعيف يشير إلى هذا الضعيف. وهذا نقله أيضا الأثرم بإسناده عن أبي الأسود قال أدركت أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وعمر بن عبد العزيز وأبا بكر بن محمد بن حزم كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا خرجوا للبراز، فكانوا يخطبون ثم يدعون ويحول وجوههم إلى القبلة حين يدعون، ثم يحول أحدهم رداءه من الجانب الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وينزل أحدهم فيقرأ في الركعتين يجهر بهم. هذا شهيدنا، وينزل أحدهم فيقرأ في الركعتين يجهر بهم. هؤلاء أئمة أعلام كانوا يقدمون الخطبة ويقدمون الاستسقاء الدعاء وتحويل الأردية. قال فكانوا يخطبون ثم يدعون ويحول وجوههم إلى القبلة حين يدعون، ثم يحول أحدهم رداءه من الجانب إلى آخره، وينزل أحدهم فيقرأ في الركعتين يجهر بهم. هذا القول الأول أن الخطبة مقدمة على الصلاة. القول الثاني أنه يصلي ثم يخطب، أنه يصلي ثم يخطب. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد في بعض طرقه في بعض رواياته عند أحمد. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد في بعض رواياته عند أحمد. وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وهذه الزيادة حكم عليه العلامة الألباني كما في المصدر السابق بالشذوذ. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة إلى آخر الحديث. الحديث رواه أحمد وحكم عليه الألباني أيضا بالشذوذ فقال وقد شد به راويه. حكم عليه الألباني أيضا بالشذوذ فقال وقد شد به راويه النعمان بن راشد عن جميع أصحاب الزهري عن جميع أصحاب الزهري الذين رووه عنه عن عباد بن عباد بن تميم الذين رووه عنه عن عباد عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد فشذ هو عنهم سندا ومتنا فشذ هو عنهم سندا ومتنا الضعيف الثاني عشر 84 و200 وهكذا أيضا ثانية برقم 500 يعني في ضعيف في موضع آخر 5630 5630 النعمان هذا منهم من يضعفه لهذا الزيادة هذه منكرة ولا النعمان هذا ضعيف لا يحتاج بحديث أصلا فقلنا حوالي أن يستشهد بحديث أما أنه يحتج به لا فليس ببعيد أن تكون هذه الزيادة منكرة. وبدأ بالصلاة قبل الخطبة فهي من طريق النعمان بن راشد والنعمان ضعيف وقد خالف أصحاب الزهري جميع أصحاب الزهري ما رووا هكذا والحديث كما تقدم معكم في الصحيحين ثم صلى بنا. أو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة هذا يدل على أنه بعد الخطبة صلى الركعتين وهذا تفرد بهذه الزيادة أو بما ذكر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وهكذا استدلوا بما رواه مسلم عن عبد الله بن زيد موقوفا عليه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد موقوفا عليه من طريق شعبة عن أبي إسحاق من طريق شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى فصلى ركعتين ثم استسقى وخالف شعبة زهير بن معاوية كما في البخاري وكذا سفيان الثوري وخالف شعبة زهير بن معاوية كما في البخاري وكذا سفيان الثوري، فروياه عن أبي إسحاق. فروياه عن أبي إسحاق فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين. شاهد تأخير الصلاة في رواية الثوري ورواية الزهير بن معاوية. والعدد الأكثر مقدم، وإن كان شعبا تعلمونه الملقب بالمصحف، ولكن خالف من هو قريب منه ومثيل له كالثوري رحمه الله، وهكذا الزهير إمام، والأكثر مقدم على الأقل، ليس بعيد أن رواية هؤلاء مقدمة عن روايته، ولا سيما مع موافقتها لما في الصحيحين فيما ذكرنا ثم صلى ركعتين جهر فيهما، موافقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، وهذا موقوف، ومع ذلك فيه الخلاف هذا. ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. عبد الله بن زيد، هذا الصحابي بن يزيد، قال أبو إسحاق ورأى عبد الله ابن زيد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي رحمه الله: رواه الثوري عن أبي إسحاق قال فخطب ثم صلى. ورواه شعبة عن أبي إسحاق قال فصلى ركعتين ثم استسقى. ورواية الثوري وزهير أشبه ورواية الثوري وزهير أشبه قال الألباني رحمه الله: يعني أن شعبا انقلب عليه هذا الأثر قال الألباني رحمه الله يعني أن شعبة انقلب عليه هذا الأثر فذكر الصلاة قبل الخطبة، وهو خطأ منه. وهو خطأ منه على السبيعي، أي على أبي إسحاق السبيعي. وبالجملة فالصحيح المحفوظ في هذا الأثر تقديم الخطبة على الصلاة، تقديم الخطبة على الصلاة وفق الرواية المحفوظة في حديث عبد الله بن زيد المازني. وفق الرواية المحفوظة في حديث عبد الله بن زيد المازني وحديث عائشة وابن عباس انظروا الضعيفة 12 92 و100. والقول بتقديم الصلاة على الخطبة هو قول جمهور العلماء، وقول جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي، مالك المشهور عنه، ورواية عن أحمد. أحمد له 3 روايات بل 4. ورجحه القرطبي رحمه الله. وقال ويعتضد القول بتقديم الخطبة على الصلاة، وقال ويعتضد القول بتقديم الخطبة على الصلاة لمشابهتها العيد، لمشابهتها العيد، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة. شخص يصلي بعدها يدعو، فتقديم الصلاة شأن عظيم في استجابة الدعاء كما في الاستخارة وغير ذلك. القول الثاني التخيير، القول الثالث التخيير بين تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس. وتأخرنا كثيرا. هذا يكفي إن شاء الله، سيأتي تتم من وقتنا إن شاء الله. القول الثالث نؤخر إن شاء الله، ما تأخر المسألة طويلة إن شاء الله، ما بقي منها يتم. فكم مسألة أخذنا؟ ثلاث مسائل، أكملنا اثنتين ولم نكمل الثالثة. هات نعم، مسألة الثانية الأولى على القول بمشاركة المأموم للإمام في القلب تحويل، هل يقلبون أرديتهم جلوسا أم قياما؟ ماذا قال أكثر أهل العلم؟ وهو قول مالك. نعم، يقلبون أرديتهم جلوسا، لا يحتاجون أن يقوموا. من الذي قال بالقلب قياما مثل الإمام؟ محمد بن حسن. وماذا قال الإمام بن العربي؟ أني لا أعلم أحدا قال بهذا، وقد قال به محمد بن حسن. المسألة الثانية عند من؟ ولا بس أنهم لا يغيرون الأرضية بعد القلب إلا إذا وصلوا البيوت. أحسنت، فإنهم يغيرون الأرضية ويعيدونها على ما كانت، فتبغى الأرضية على ما هي عليه حتى يصلوا البيوت. والثالثة تفضل. طيب، هو عند هذا تفضل. كان تقدم الصلاة على الخطوة أم العكس؟ في ثلاثة أقوال يأتي إن شاء الله تتمتها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. طيب، هنا تنبيه إن شاء الله ستكون محاضرة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى لمجموعة من طلاب العلم، وفي مقدمة هؤلاء الإخوان الأفاضل الشيوخ الكرام، أخونا عادل حفظه الله العديني أبو موسى، وهكذا يشارك إن شاء الله من جاء معه، لعله أيضا كذلك ممن سيأتي أخونا سليم الرداعي ومجموعة من إخواننا، حياهم الله مرحبا بهم وأهلا وسهلا.